اتفضل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا طلاق قبل النكاح. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء ثقة سبت أمين رواه له الجماعة. قال حدثنا هشيم. هشيم بن بشير وهو من الثقات من أعلام الشام لكنه يدلس تدليس التسوية. قال عبد الرحمن بن مهدي: كان أحفظ من الثوري، وهذا توثيق لا ند له. وقال العجلي: ثقة من الحفاظ لكنه كان يدلس. قال أنبأنا عامر الأحول. عامر الشعبي. عامر الأحول أي طب وفي بعدها ما قال حاء حول الإسناد. قال وحدثنا أبو كريب حدثنا حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل قال أحمد هو أحب إليه من دار وردي، وهي دلالة أنه يعني حسن الحديث. ذاك الذهبي قال وثقه جماعة. نعم. قال عن عبد الرحمن بن الحارث ومن الثقات. قال جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذه سلسلة مشهورة، عمرو شعيب عن أبيه عن جده، وجد هنا على الراجح الصحيح أنه عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق فيما لا تملك. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي. الإمام الفقيه الحافظ أبو جعفر إمام أهل السنة. نعم. قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال أن سعيد ليس به بأس، وقال أبو حاتم كان ضعيف الحديث. قال حدثنا هشام بن سعد. والحق أنه حسن الحديث. هشام بن سعد الإمام المحدث أو عباد أو عياد القرشي قال ابن معين فيه ضعف. قال أحمد لم يكن بالحافظ. أبو داود قال ثقة، وصحيح أنه يهم صدوق يهم. قال عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث. قال عن عروة. عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير هو من الثقات الأثبات من خيار التابعين، وهو من الفقهاء السبعة. كان تقيا نقيا، يصوم يوما ويقوم يوما. قال عن كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم الأيام بأسرها أو الليالي بأسرها. قال عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى رضي الله عنه وأرضاه. قال عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. انتهت الحديث الروايات. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى ومحمد بن يحيى الذهلي ثقة ثبت من أساطير المحدثين. عامل الأحوال قال سيدي ليس بالقوي. جزاك الله خير. استيقظت. قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف طاهر بأخره في تشيع لكنه من ثقات الأثبات. قال أنبأنا معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني، حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصر، ثقة رواه له الجماعة. قال عن جويبر. جويبر الكلام فيه كثير. قال أبو أحمد الحاكم ذاهب الحديث. قال أبو حاتم ليس بالقوي. قال أحمد منكر الحديث. قال النسائي متروك الحديث، حق أنه ضعيف. قال عن الضحاك. هو الضحاك بن مزاحم وثقه أحمد وابن معين وضعفه يحيى بن سعيد القطان. قال عن حق أنه ضعيف. قال عن النزال بن سبرة. قال أبو حاتم لا بأس به. وقال ابن حبان له صحبة، والحق أنه من التابعين لكنه ثقة. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. رضي الله عنه وأرضاه، ختم النبي صلى الله عليه وسلم أبو الحسن الحسين وزوج فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل النكاح. جزاك الله خير. هذه الأحاديث بأسرها تتكلم عن صوت، تتكلم عن مسألة واحدة ألا وهي مسألة الطلاق قبل النكاح، أن يطلق، وصورة ذلك أن يأتي زيد فيقول: إن تزوجت هندا فهي طالق، أو يقول: إن تزوجت عمرة فهي فهي طالق، فهو يعني يجعل الطلاق قبل أن يملك عقدة النكاح. هذه صورة المسألة، الطلاق قبل النكاح. والأحاديث التي جاءت يعني في هذا الباب حديث صحيح، وبعض الأحاديث الأخرى وهي أحاديث فيها ما فيها من الضعف. ولذلك البصيري في الحديث الأخير قال إسناد ضعيف الاتفاق مع ضعف جويبر بن سعيد البجلي. وأما الحديث الأول فهو في قوله لا طلاق فيما لا تملك، فهو حديث صحيح. وأيضا في قوله سلام لا طلاق قبل النكاح ولا عيد قبل النكاح، حسن وأحمد وغيره، فهو أيضا صحيح. هذا إسناد حسن، هذا إسناد حسن. الغرض المقصود، المسألة المهمة في هذا الباب هي مسألة الطلاق قبل النكاح. اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول بأن الطلاق قبل النكاح لا يقع مطلقا، تصرف في غير ما يملك، هذا أصل النظر في هذا الباب، تصرف فيما لا يملك كلا شيء. وعندهم من ناحية الأثر حديث الباب لا طلاق فيما لا يملك ابن آدم، قال لا طلاق فيما لا تملك. قال ان سلم الطلاق لمن أخذ بإيش؟ بالساق. الطلاق بيد من أخذ بالساق، وأين الساق هنا الآن؟ ما في هذا، يحلم أحلام أرضية. غرض صحيح بأنه القول الأول قول الشافعي وقول الجمهور، قالوا الطلاق لا يقع مطلقا، طلاق قبل النكاح لا يقع لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا فيما تملك ولا طلاق قبل النكاح في الرواية الأخرى. القول الثاني بأن الطلاق على الإطلاق، هذا قول الأحناف، بأن الطلاق يقع، الطلاق قبل النكاح يقع. يعني لو قلت أنت زوجت جدا فهي طالق، فأنت زواجها طلقت، بعد الزواج تطلق، يقع الطلاق، يقع الطلاق مطلقا. هذا قول الأحناف أيضا. ووجهة النظر عندهم هنا التفريق بين التنجيز وبين التعليق. ما معنى التنجيز والتعليق؟ التنجيز أنه يقول هند طالق، مفهوم؟ يقولون يقع الطلاق، كيف ولم يتزوجها اصلا؟ فهم يقولون فرق ان من عادات الجاهليه كانوا يقولون ذلك ويعتقدون ان الطلاق يقع. فقالوا اذا التنجيز هو الذي نفاه انا سلم في قوله لا طلاق فيما ما لم تملك، او الطلاق في لا طلاق قبل النكاح. فقالوا هذا الاصيل في الرد على اهل الجاهليه في اعتقادهم، وهو الكلام على التنجيز، نفي التنجيز. أما التعليق فيصح، لأنه قال إن تزوجت هندا فهي طالق، أنتم قلتم الآن تصرف في غير ملكه، إن تزوجها صارت في ملكه، فيقع الطلاق ويكون طلاقا معلقا، وكان معلقا على النكاح. فقالوا إذن يقع مطلقا، يقع الطلاق مطلقا. قال إن تزوجت أي امرأة في الدنيا فهي طالق، فانت زوجها فهي طالق، انت زوجت زينب فهي طالق تطلق، انت زوجت بنت فلان انت زوجتها تكون طالق فهي تطلق بذلك. القول اعتقد انا وهمت، خلطت بين الاحناف وبين الاخرين. انا قلت الطلاق عند الشعبي وعند الزهري قالوا بنو بأنهم يفرقون بين التنجيز وبين إيش؟ وبين التعليق. والأحناف كذلك، نعم، يقولون يقع مطلقا طالما تعليق يقع مطلقا. وأما القول الثالث وقول ابن مسعود وهو ما تبناه الإمام مالك، وهو التفريق بين التعيين والإطلاق. لو قلت إن تزوجت هندا فهي طالق تطلق، لو قلت أي امرأة تزوجتها فهي طالق لا تطلق، وفرقوا بين التعيين وبين الإطلاق. والحق ما هي الوجهة الفقهية عند المالكية وعند من تبنى هذا القول؟ هو قول ابن مسعود. يعني الإمام مالك أصله في ذلك ابن مسعود. ما هي الوجهة الفقهية عندهم في هذا؟ طب كيف نمير المصلحة المرسلة؟ جيد جيد. كيف المصلحة المرسلة؟ ما الوجه عندهم عند المالكية في القول بقول ابن مسعود؟ طيب ابن مسعود يقول لو عين وقال لو تزوجت هندا فهي طالق تطلق هند. لو قال لو تزوجت هندا لو تزوجت امرأة فهي طالق لا يقع الطلاق. يا أم خضر أجيبي أنت، وأين كنت؟ أين كنت؟ ضاع عليك الدرس الأول والثاني ونحن في الثالث الآن. أين كنت؟ سكينة تقول الربط بذمة واحدة، ما ربط بالجميع فهذا محال. وجهة نظر فقهية دقيقة جزية الجنة. لا هو التغرير أصل التغرير في في في مسألة الإطلاق موجودة. لم نرك ولم نرى إشراقة القلم وبنان القلم عندما تكتبين، لم نرى ذلك. إذا أنت صادقة عندنا ثقة من الثقات الأثبات. نعم بزيت الجنة زادك الله حرصا. التعيين كالتعليق في المال. الحق أنا ما أرى لهم شيئا ولا وجهة فقهية في هذا الباب على التفريق بين التعيين والإطلاق، إلا ما قالت سكينة فيما قالت في مسألة أنه التعليق على على على على المطلق لا يجعل لا لا محال، لأنهم قالوا أيضا في الطلاق بالمحال التعليق بالمحال تعليق الطلاق بالمحال أنه لا يقع. هو الحق أننا نقول في هذه المسألة ما فيها إلا الاستحسان، لأن هذا خلاف القياس. ما عندهم إلا مسألة الاستحسان، لكن هذا الاستحسان يجدر بنا الأخذ به إن لم يخالف النص. وظاهر النص هنا التعميم، ظاهر النص هنا التعميم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح، لا طلاق سواء بتعيين أو بإطلاق، لا طلاق يعني لا تنجيز ولا تعليق، وهذا الراجح الصحيح. لا طلاق قبل النكاح قول النبي صلى الله عليه وسلم فاصل في النزاع، قول النبي صلى الله عليه وسلم فاصل في النزاع في هذا الباب. فإذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره يخالف ما قاله المالكية من استحسان، فالاستحسان هنا مخالف، كما أن القياس أصلا يكون فاسد لاعتبار إن خالف ظاهر النص. هذا راجح صحيح. إذن عندنا أقوال ثلاثة. القول الأول على الإطلاق بأن الطلاق لا يقع قبل النكاح، لا يملك، لا نذر في ملامك ابن آدم، لا عتاق في ملامك ابن آدم، لا طلاق في ملامك ابن آدم. وقد قال صلى الله عليه وسلم الطلاق بيد من أخذ بالساق. والثاني القول الثاني القول في الفرق بين التنجيز وبين التعليق، وهو مفاد قول أيضا الشعبي وقول الإمام أبي حنيفة بأنه قال يقع الطلاق إن تزوج، سواء قال أي امرأة تزوجتها فيها طالق فتطلق، لو تزوجت هندا تطلق فتطلق، يبقى التعيين أو الإطلاق عنده سواء. الفارق بينه وبين المالكية، المالكية يأخذ بقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ويفرق بين التعيين وبين الإطلاق استحسانا في هذا الباب. يقول لو قال لو تزوجت هندا فيها طالق تطلق، لو قال أي امرأة تزوجتها تطلق لا تطلق. والراجح الصحيح هو قول الجماهير بأن الطلاق لا يقع، لأنه تصرف، حتى لو قلنا في مسألة المعاملات الأصل العام التصرف في ملامك الإنسان، التصرف في ملامك الإنسان بأنه لا يقع صحيح، التصرف في ملامك الإنسان لا يقع صحيح، ولا يقال على التصرف الفضولي، لأن هذا ليس في محله. فالصحيح الراجح هو قول الجمهور، وأن من طلق قبل أن يتزوج لا يقع الطلاق. وأما القول في التفريق بين التنجيز وبين التعليق هذا فرق غير مؤثر، فرق غير مؤثر. والصحيح الراجح بأنه لو قال إن تزوجت فلانا فهي طالق الحق أنها لا تطلق، لأنه لا يملك فيما حكم، وقت ما حكم ما كان يملك. ولأنهم يشوشون على ذلك بأنهم يقولون فإنه عند التعليق كان مالكا، وقال إن تزوجت فهي طالق، مفهوم؟ فلو تزوج مالك ولا مش مالك يقع طرف ملكه الآن. هذه شبهة عندهم، كيف نردها؟ وهذا أثر صحيح يا تامر، جزاك الله خير يا دكتور. هذا وأيضا عن عائشة ورد ذلك، لأن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح. عند تحقيق الإرادة بالنية كيف؟ كيف؟ يعني شوف هو بينتوي التعليق قبل النكاح كان محل النية بالإرادة، لا لا لا لا لا الصحيح ما قالوه يرد عليهم بأنه عندما أطلق الحكم ما كان ملكا، والعبرة عند إطلاق الحكم، ملوش دعوة باللي أنت كاتبه خالص. طيب هو أصلا عندما أطلق الحكم ما كان ملكا عندما أطلق الحكم وقال إن تزوجت إن فيها طالق ما كان ملكا، فلا يقال لي الآن بعد الملك أنه صار ملكا فيكون التعليق في ملكي، أبدا، التعليق كان في غير ملكي، فملكي فلم يصادف ملكا حقيقيا فلا شيء، لم يصادف ملكا حقيقيا فلا شيء. هذا الراجح الصحيح. إذن الراجح الصحيح أن الطلاق قبل النكاح لا يقع ولا عبرة به، وأنه تصرف في غير ما يملك، وقد قال وسلم لا طلاق فيما لا تملك، لا طلاق فيما لا يملك ابن آدم، ولا عتق فيما لا يملك ابن آدم، كما قال ابن قدامة في المغني أيضا، قال وقال أحمد بأنه العتق والطلاق لا يقعان فيما لا يملك ابن آدم. نعم. الفوائد المستنبطة من الباب. البعد عن مشابهة الجاهلية، لأن هذا كان من أفعال الجاهلية، طلاق قبل النكاح كان من أفعال الجاهلية، وجاء الشرع بهدمها. حرمة التصرف فيما لا يملك الإنسان، هذا تصرف باطل، ومن بني على باطل يكون باطلا. نعم. إلا إيه؟ حضرتك لما قلت حرمة التصرف في ملامك ابن آدم، قلت لك بيقول إلا إن مسحش كان. ها؟ وقال كما فعل الخضر في السفينة، والخضر لا يتصرف إلا بوحي ولا يقاس عليها غيره. الأصل بقاء عقد النكاح. الأصل بقاء عقد النكاح. الترمذي. شيخنا طب اعتقاد الجاهلية مسألة التنجيس الطلاق، إيه يعني اعتقادهم فيه؟ يعني كان بيعملوا كده ليه؟ تنجيس إيه؟ في تنجيس الطلاق قبل النكاح، كان بيعملوا كده ليه؟ مين دول؟ الجاهلية. الجاهلية؟ إعضال. إعضال. مش عم محمد قلب بقى بعيد عن محمد الذكري. التسعير احنا اخذنا التسعير احنا؟ لا وقبل ما ادري اخذنا ايش؟ احنا باب المخابرة لا لا خدنا خدنا المخابرة والمعامة والتسعير عندنا بابان. باب المخابرة والمحاقلة وباب التسعير. شيخ يقول لو رأيت ما يفسد مال أخي. عندي صوتك يا يقول لو رأيت يقول لو رأيت مال لو رأيت ما يفسد مال أخي لا أرده حتى أستأذنه. لو رأيت إيش؟ ما يفسد مال أخي لا أرده حتى أستأذن منه. لا إن كان حتى تستأذن منه سيفسد المال فلا يجوز، بل وجوبا عليك أن تسارع في أن تنقذ مال أخيك. ولذلك اللقطة أصل مسألة اللقطة أن والمشكل هو قال في قبل ذلك ان انا اتصرف في مال الغير للمصلحه، وخطا واتصرف دفع الضرر عنه. طيب هذه خلاص هو لم يعرف كيف يؤديها. نعم المخابره اللي هو بقى سنين. يقول إذا تصرفت في ماله دون إذني. يا حبيبي هذا دفع مضرة، فارق بين جلب مصلحة ودفع مضرة، وهذه مثل اللقطة. إذا قال العلماء لو علم أنها تفسد واجب عليه التقاطها. قياس العكس عندك معكوس.